والآن نترككم مع الشريط الخامس. قوله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. جاء في سبب نزول هذه الآيات الكريمات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد وأسد بن عبيد ومن أسلم من اليهود، قالت اليهود: ما آمن بمحمد إلا شرارنا. وقالوا لابن سلام وأصحابه: لقد خسرتم حين استبدلتم بدينكم وقد عاهدتم الله ألا تتركوا دينكم. فنزلت هذه الآيات الكريمات. وأيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد ومن أسلم من اليهود، قال أهل الكفر من أحبارهم: ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا شرارنا، ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم. فأنزل الله عز وجل: ليسوا سواء الآية. في هذه الآيات الكريمات وفي سبب نزولها أيها الإخوة الكرام، يتضح لنا جليا أن اليهود قوم كذبة فجرة، وأنهم أهل بهت والعياذ بالله، لا يستطيعون أن يقوموا أمام الحق. فلما أسلم طائفة كريمة صالحة منهم وعلموا أن هذا النبي هو الذي ذكر لهم في التوراة وهو الذي يجب أن يؤمنوا به وأن يتبعوا دينه، ذمهم اليهود الباقون ونفروا الناس منهم ومن إسلامهم ومن أحوالهم بدعوى أنهم تركوا دين آبائهم وتركوا دين أجدادهم. وهذه دعوة باطلة مردودة على اليهود، إذ الله تبارك وتعالى عاقبهم بتحريفهم كتابهم وبقتلهم أنبياءهم، عاقبهم بأن مسخهم فجعل طائفة منهم قردة وخنازير، ومسخ فطرتهم ومسخ قلوبهم ومسخ عقولهم وأفكارهم، وأبطل دينهم وجاء بدين الإسلام ناسخا لكل الأديان التي سبقته. فوجب على كل من أدرك النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يدخل في هذا الدين العظيم. ومهما ادعى اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أن دينهم حق وأن دينهم صالح للاتباع اليوم، فهم كذبة فجرة. رد الله تعالى عليهم في كتابه في مواضع كثيرة منه، وأبطل ادعاءاتهم، ونبه المسلمين إلى شرهم وإلى ضلالهم وإلى كفرهم وعتوهم في الضلال والعياذ بالله. وسبب النزول واضح في هذه المعاني التي ذكرتها، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط قوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم قال الإمام ابن كثير رحمه الله بطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره والبطانة هنا هم خاصة الأصحاب والأصدقاء الذين يتخذون أصحابا وأصدقاء ويفضى إليهم ويذكر لهم الأسرار ويستشارون في الأمور ومعنى لا يألونكم خبالا قال الإمام ابن كثير رحمه الله أي يسعون في مخالفتكم وما يضركم بكل ممكن وبما يستطيعونه من المكر والخديعة ويودون ما يحرج المؤمنين ويشق عليهم وجاء في سبب نزول هذه الآيات الكريمات أيها الإخوة الكرام أخوات الكريمات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال نزلت في قوم مؤمنين كانوا يصافون المنافقين من الصفاء كانوا يصافون المنافقين ويواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من القرابة والصداقة والحلف والجوار والرضاعة فنزلت هذه الآية فنهوا عن مباطنتهم خوف الفتنة عليهم نهوا عن مباطنتهم أي نهوا عن أن يتخذوهم بطانة من دون المؤمنين وهذه الآية أو الآيات أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات لهي أكبر محذر لنا اليوم من أن نتخذ بطانة من غير المؤمنين نتخذ بطانة من رجل منافق أو من رجل كافر أو من رجل فاجر والعياذ بالله نفضي إليه وبأسرارنا وبأحاديثنا ونستشيره في أمورنا ونتخذه خليلا وصديقا مقربا وصاحبا إن هذا يؤدي بالمرء إلى الرقة في دينه والعياذ بالله ويؤدي به إلى الفتنة نسأل الله تعالى السلامة والثبات على الإسلام والدين فينبغي إذا أردنا أن نتخذ خليلا صاحبا مقربا صديقا أن يكون تقيا صالحا مؤمنا يخاف الله تبارك وتعالى ولا نتخذ بطانة من الكافرين أو من الفاجرين أو من المنافقين أبدا مهما كان الحال نعم يختلف عن برهم الآن نحن أمرنا أن نبر الكافرين الذين ليسوا بأهل حرب الذين لا يحاربوننا فليس علينا إن شاء الله تعالى من حرج في أن نبرهم والبر شيء والولاء واتخاذهم بطانة شيء آخر ينبغي أن نفهم هذا وأقرب مثال لنا الزوجة الزوجة إن كانت كافرة من أهل الكتاب فينبغي علينا ألا نتخذها بطانة لكن هذا ما يمنع أن الزوجة يكون لها حقوق وأن الزوجة يكون لها ود وتكون سكنا لنا لكن لا نتخذها بطانة نثق بها ونفضي إليها ونستشيرها في أمورنا فإن هذا لا ينبغي أبدا هذه أمور ينبغي أن تفهم وينبغي أن تعقل لا، ليس معنى أن الله تعالى أباح لنا الزواج من كتابيات أن نركن إليهم كل الركون. والتاريخ الإسلامي أيها الإخوة شاهد على ما صنعته الكتابيات في الأمة المسلمة في اختلاف أزمنتها وأمكنتها، وما الدولة العثمانية عنا ببعيد، فقد صنعت الكتابيات خاصة النصرانيات في الأمة العثمانية وفي الدولة الإسلامية العثمانية صنيعا عظيما، وقد حدثت فتن كثيرة بسبب أولئك النصرانيات اللواتي بقين على دينهم أو أنهن ادعين الإسلام كذبا وزورا وبهتانا، والتاريخ فيه شواهد كثيرة على هذه المسألة، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هنا أيها الإخوة الكرام تبدأ قصة غزوة عظيمة كبيرة، غزوة فيها معان جليلة علينا دائما أن نتدبرها ونجعلها نصب أعيننا. وما ذكرها الله تعالى في كتابه عبثا جل جلاله وتنزه عن العبث وتعالى سبحانه وتعالى عن هذا، إنما ذكرها لتكون عبرة لحاضريها ولتكون عبرة لسامعيها إلى يوم القيامة. ما ذكرها جل جلاله إلا لذاك والله أعلم، لكن هذه الآية وسبب نزولها هي مفتتح بعض أسباب النزول التي وردت في هذه الغزوة الكريمة غزوة أحد. والغزوة معلومة مشهورة لا نستطيع أن نذكرها بكاملها لما فيها من تشعب طويل، وسيأتي فيها آيات عديدة لها أسباب نزول بعد هذه الآية إن شاء الله. أما سبب نزول هذه الآية الكريمة ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب أنها لم تنزل لقول الله والله وليهما. همت طائفتان من الأنصار رضي الله تعالى عنهم بالفشل والرجوع إلى المدينة كما رجعت طوائف من المنافقين مع عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة، لكن الله تعالى ثبتهما ومدحهما بأن قال والله وليهما. جابر رضي الله تعالى عنه يعتز بهذه الآية ويقول: ما نحب أنها لم تنزل، وإن كان فيها ذكر الفشل لأن الله تعالى قال والله وليهما. فهذا سبب نزول هذه الآية الكريمة، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن عمر رضي الله تعالى عنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأيها الإخوة الكرام هذه آية جليلة عظيمة، وسبب النزول فيها جليل كبير خطير. النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعن على أقوام من الكافرين آذوه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وآذوا دعوته وآذوا دينه وآذوا أصحابه، الله تبارك وتعالى نهاه عن الدعاء عليهم وعن لعنتهم، وأخبر بقوله ليس لك من الأمر شيء. سبحان الله، إذا لم يكن للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الأمر شيء، فهل يكون بعده لبشر من الناس من الأمر شيء؟ لا والله، الأمر كله لله جل جلاله، بيده مقاليد الأمور كلها، وبيده الحكم، وإليه المرجع والمآب جل جلاله. فإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له بأنه ليس له من أمر شيء، فكيف حال من يأتي بعده صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا الدين أيها الإخوة ليس فيه مجاملة لأحد من الناس، وليس فيه اعتبار لخاطر أحد من الناس، إنما هو أوامر إلهية وتشريعات ربانية وتشريعات نبوية واستجابات إسلامية، ليس هنالك غير ذاك، وليس لأحد من الأمر شيء بعد الله تبارك وتعالى جل جلاله، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية، فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال: أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. قال: فأين فلان؟ قالوا بأحد. قال: فلبس لأمته أي درعه، وركب فرسه وتوجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو، أي ابتعد عنا، لأنهم يظنونه أنه باق على كفره. قال: إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحا، فجاء سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال لأخته: سليه، أي اسأليه، سليه حمية لقومك وغضبا لهم، أو غضبا لله عز وجل، أي سليه، أقاتلت حمية لقومك وغضبا لهم أو غضبا لله؟ يريد سعد أن يطمئن، هذا رجل في السياق في الموت، فقال: بل غضبا لله ورسوله رضي الله عنه. قال: فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. سبحان الله العظيم، كيف يكرم الله تعالى بعض الناس بأنواع من الإكرام جليلة عظيمة. هذا الرجل كان له ربا يريد أن يأخذه، فلما كان غائبا عن المدينة ورجع سأل عن قومه فقالوا بأحد، فخرج إليهم وآمن وقاتل معهم فقتل شهيدا إن شاء الله، وما صلى لله صلاة أبدا. ويقول الإمام ابن حجر رحمه الله قال: ما زلت أبحث عن مناسبة ذكر آية الربا في وسط ذكر قصة أحد حتى وقفت على هذا الحديث، فكأنها نزلت فيه، فترك الربا وخرج إلى الجهاد فاستشهد، أو أن ورثته طالبوا بما كان له من الربا فنهوا عنه بالآية المذكورة. إذن مناسبة وجود هذه الآية لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة في وسط سياق قصة أحد لا تفهم والله تعالى أعلم إلا بالرجوع إلى هذا الحديث، إذ أراد ورثته أن يطالبوا بما كان له من الربا لهذا الصحابي رضي الله عنه فنهوا عنه بالآية المذكورة، أو أنه ترك الربا وخرج إلى الجهاد فاستشهد، والأول أولى وأقرب، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى موضحا سبب نزول هذه الآية الكريمة: لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم، نادى الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل. ورجع ابن قميئة إلى المشركين، هذا ابن قميئة أحد الكافرين الذين كانوا في معسكرهم، ورجع ابن قميئة إلى المشركين فقال لهم: قتلت محمدا، وإنما كان قد ضرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فشجه في رأسه، فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وجوزوا عليه ذلك كما قد قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام، فحصل وهن وضعف وتأخر عن القتال، ففي ذلك أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أي له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليهم. ثم أورد ابن كثير رحمه الله تعالى عددا من الآثار التي يعضد بعضها بعضا في هذه المسألة، منها أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، يضطرب في دمه يعني، وهو يتشحق في دمه، فقال له: يا فلان، أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. فنزل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. سبحان الله، هذا الأنصاري فهمه كامل رضي الله تعالى عنه، إذ هو يقاتل لله لا من أجل شخص ولو كان ذاك الشخص أعظم شخص في الوجود وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الصورة واضحة في ذهنه كل الوضوح رضي الله عنه، فهو يقاتل في سبيل الله ومن أجل إقامة دينه في الأرض ومن أجل رفع رايته في العالمين، لا من أجل شخص ولو كان ذاك الشخص هو أعظم الناس صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهكذا اليوم أيها الإخوة، يجب أن نعمل لله، يجب أن نعمل لله تبارك وتعالى، لا نعمل لفلان ولا لفلان، بل نخلص النية في العمل من أجل الله تبارك وتعالى ولوجهه الكريم لا لغيره. والله تعالى أعلم. قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ومعنى قوله تعالى: أيها الإخوة، إذ تحسونهم، أي إذ تقتلونهم، والحس هو القتل. وجاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن عبد الرحمن بن أبزة رضي الله تعالى عنه قال: وضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 50 من الرماة يوم أحد، وأمر عليهم عبد الله بن جبير أخا خوات، يعني أخو خوات بن جبير، وأقعدهم إزاء خالد بن الوليد، وكان على خيل المشركين. فلما انهزم المشركون قال طائفة منهم: نلحق بالناس لا يسبقونا بالغنائم. وقال الطائفة: عهد إلينا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا نزيغ من مكاننا، أي ألا نتحرك من مكاننا، ألا نزيغ من مكاننا حتى يأتينا أمره. فمضى أولئك فرأى خالد رقتهم، أي قلتهم وضعفهم بعد أن نزل أكثرهم من التل، فحمل عليهم فقتلهم، ونزلت: ولقد صدقكم الله وعده الآية. في سبب النزول هذا أيها الإخوة عبرة، وأي عبرة؟ وهو أن المعصية شؤما عظيما، نسأل الله تعالى العافية. والشؤم هذا يظهر في الدنيا والآخرة، يظهر في عقاب الله تعالى لصاحب المعصية في الدنيا، ويظهر في عقاب الله في الآخرة إن لم يتب أو إن لم يتجاوز الله تعالى عنه. وهذا أمر مهم ينبغي علينا أن نتدبره دوما وأبدا. شؤم المعصية تلازم المرأة في حياته، ويظل متحسسا منها، ويظل خائفا من عاقبتها، يظل قلقا، ليس هو بمرتاح أبدا مهما أظهر الراحة ومهما أظهر الفرحة بالمعصية. المعصية شؤم عظيم، علينا دائما أن نبتعد عن المعصية. والشؤم يتمثل في عقاب الله تعالى للمرء في هذه الحياة، يعاقبك الله بشتى أنواع العقوبات، يعاقبك الله في سيارتك، يعاقبك الله في زوجتك، يعاقبك الله في أولادك، يعاقبك الله في بيتك، يخرب عليك بعض الأمور، يعطلك جل جلاله، عقابا لك على معصيتك. وكان أحد السلف يقول: إني لأعرف معصيتي في دابتي وزوجتي، أي فيما يصيب دابتي وفي سوء أخلاق زوجتي التي تطرأ عليها بسبب المعصية. يعرف ذاك رضي الله عنه. وعلينا أن نفهم أن المعصية شؤم. في هذه الآية في سبب نزولها يتضح شؤم المعصية بجلاء، فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمر الرماة ألا يغادروا الجبل، وفي رواية: ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير، ولو رأيتمونا نحصد من الغنائم ما نحصد، لا تنزلوا من الجبل. وهذه وصية عظيمة جليلة لم يأخذ بها فريق من الرماة، وأخذ بها فريق آخر، فكان عاقبة المعصية انهزام الجيش بالكامل، وقتل 70 من خيار المسلمين، وشج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وكسر رباعيته الشريفة، وجرح له لحقه في رأسه وفي خده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا شؤم عظيم للمعصية، سطره الله تبارك وتعالى في كتابه حتى نعتبر به إلى يوم نلقاه. وهذا أمر مهم على المسلمين أن يتدبروه دوما ونجعلوه نصب أعينهم، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: اتفقوا على أنها نزلت في عبد الله بن أبي وأتباعه الذين رجعوا قبل القتال. هؤلاء المنافقون أهل الريب والضلال والنفاق، لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أحد رجعوا من الطريق، وقال عبد الله بن أبي فيما قال: علام نقتل أنفسنا هنا أيها الناس. وهذا قول أهل الضلال والريب والنفاق والتخذيل عن المسلمين في كل زمان ومكان. وعبد الله بن أبي هو سيدهم وقدوتهم، قدوة أهل النفاق والضلال والريب والعياذ بالله. فاتفق المفسرون على أنها نزلت فيه وفي من عاد معه إلى المدينة بعد خروجهم منها إلى أحد. والله تعالى أعلم. قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات آيات جليلات عظيمات نزلت في شأن الذين استشهدوا في أحد في تلك المعركة العظيمة الجليلة، ونزلت ليخبر الله تبارك وتعالى بها عن حال نفر من الشهداء الكرام أكرمهم الله تعالى أعظم إكرام في جناته جنات النعيم. وجاء في سبب نزول هاته الآيات الكريمات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقينهم قالوا: من يبلغ عنا أنا أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب. قال الله: أنا أبلغهم عنكم جل جلاله. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا إلى آخر الآية. وهذه الآية الكريمة فيها دلالة عجيبة خفية نوعا ما، وهي أن الأخوة بين المؤمنين لم تنقطع حتى وهم في الجنة. كيف؟ فإنهم لما رأوا نعيم الجنة أولئك الشهداء وتمتعوا بذلك النعيم أرادوا أن ينصحوا إخوانهم في الدنيا، فتواصلت فيما بينهم الأخوة حتى ولو فرقهم الموت ولو فرقهم الفراق الظاهري في هذه الدنيا. فالله تعالى أكرمهم بأن أوصل رسالتهم لتكون قرآنا يتلى بين المسلمين إلى يوم القيامة. فيها أي في هذه الآيات وفي سبب نزولها بيان مرتبة الشهداء وأنها مرتبة عظيمة جليلة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الشهادة وأن يميتنا عليها بفضله وكرمه ومنه. مرتبة جليلة عظيمة فاخرة، على المسلمين دوما أن يسعوا إليها وأن يتذكروها ونجعلوها نصب أعينهم. وذاك لأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. والنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله تعالى منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فينبغي إذن أن تكون الشهادة هاجسنا وأن نكثر من ذكرها ونكثر من إعداد لها. نسأل الله تعالى أن يصطفينا وإياكم شهداء، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمور. والله تعالى أعلم. قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الله تبارك وتعالى يبين لنا في هذه الآيات موقفا عظيما للصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم بعد أن رجعوا من أحد وقد أصابهم ما أصابهم من الجراح وحصل فيهم ما حصل رضي الله تعالى عنهم، نادى مناد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالنفير والخروج مرة أخرى إلى المشركين في وقت عصيب عظيم. فالله تعالى مدح من خرج وبين أنه خرج واستجاب من بعد ما أصابهم القرح والهزيمة والجروح، وكان موقفا صعبا لابسهم رضي الله تعالى عنه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما رجع المشركون من أحد قالوا لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، أي ما سبيتم النساء، بئس ما صنعتم ارجعوا. فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد أو بئر أبي عتبة، فأنزل الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول إلى آخر الآية. إذن خرج المسلمون يتحاملون على أنفسهم وجراحهم وما حدث فيهم في أحد رضي الله تعالى عنهم، خرجوا لملاقاة أبي سفيان لما وصل إلى علمهم أنه راجع إلى المدينة ليستأصل المسلمين. فأراد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يرهبه ويخرج في مجموعة من أصحابه فيسمع بهم أبو سفيان فيخاف ويرجع إلى المدينة. هذه كانت خطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نجحت الخطة ولله الحمد، وعاد أبو سفيان إلى مكة ولم يصب المشركون ما أرادوا من المسلمين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ويريد ابن عباس ما جاء في هذه الآية الكريمة عندما قال الله تبارك وتعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ذاك أن بعض الناس قد قال للمسلمين إن الناس قد جمعوا لكم، يعني أبا سفيان ومن معه من المشركين، قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقال المسلمون ما ينبغي أن يقولوه في كل زمان ومكان في مثل هذه الظروف الصعبة، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. والحمد لله رب العالمين. هذا والله تعالى أعلم. قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. عاد السياق لذكر اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، وقد كثر في سورة البقرة وسورة آل عمران ذكر اليهود ومكائدهم وما كانوا عليه من الضلال والتحريف لكتب الله تبارك وتعالى والقتل لأنبياء الله تبارك وتعالى، وما كانوا عليه من المواقف السيئة في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عذرا، تابع المادة على الوجه الثاني.